الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فما زلنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا في الآيات التي ذكرها رحمه الله في شأن علم الله سبحانه وتعالى، فقال في الآية الرابعة: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية آية عظيمة تدلل على علم الله عز وجل وقدرته، فقوله لتعلموا اللام للتعليل، لأن الله تعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فقد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك، وذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. لا تظن أن السماوات هذه لم يعلمك أو يعلمك الله سبحانه وتعالى عن شأنها وعظمها وسمكها وما فيها وما تحمله من عدد الملائكة وغير ذلك إلا لشأن عظيم، حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو القادر. فالقدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، قدرة الله سبحانه وتعالى أن يتمكن بفعل الأمور بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود. فالسماوات والأرض كانت معدومة لا شيء، فخلقها ربنا جل وعلا وأوجدها على هذا النظام البديع. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى شقوق في السماوات مرفوعة بغير عمد على سعتها وعلى ثقل ما عليها من أمر الملائكة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي كل شيء من صغير وكبير. وهنا يريد أن ينبه أن الله سبحانه وتعالى علمه واسع ومحيط بالأشياء، محيط بالمخلوقات التي هي في الكهوف، والمخلوقات التي هي في باطن الأرض، والمخلوقات التي هي في الجبال وفي البحار والمحيطات والأنهار. فالله عز وجل محيط، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم هذا صغير وهذا كبير، هذا رزقه كذا، هذا يأكل كذا وهذا يشرب كذا، أحاط بكل شيء علما. وهذا فيه رد على القدرية أو بعض القدرية الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم عن الأشياء شيء إلا بعد وقوعها، لا يعلم أن الإنسان سيحدث له كذا أو يفعل كذا إلا بعد أن يحدث للإنسان. فهذا رد على القدرية بهذه الآية، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وسبق ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فذكرت الآيات هذه الأمور. وقوله في هذه الآيات هناك فائدة مسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة. ما الفائدة؟ قالوا الفائدة قوة مراقبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يعلم منك السرائر ويعلم منك دقائق الأمور وما تخفي في نفسك وما تتحدث به وأن الله عز وجل قادر على عذابك وقادر على إهلاكك، وأن الله عز وجل سيؤاخذك بما تفعل وبالذنوب التي تقترفها، فبهذه الحالة ستخشى الله سبحانه وتعالى، فتكون هناك قوة في المراقبة لأن الله يعلم كل شيء. لا تقول أنا في مبنى ومغلق علي وأغلقت الأبواب، مهما تغلق الأبواب فالله عز وجل يراك ويعلم حالك وما تفكر فيه وما توسوس فيه. لذلك الشباب الذين يعبثون في أجهزة المحمول ووسائل التواصل ينام ووضع عليه البطانية أو الرداء وعمل يلعب فيه ويدخل على مواقع مخلة للآداب، هذا ربنا جل وعلا يراه وقادر على إهلاكه وموته وقادر على عذابه وإنشائه، كما قال في الآية التي نحن بصددها: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فهو خالق السماوات من عدم والأراضين كذلك، فأنت مخلوق، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كنت إنسان وكنت حي فمت، فالله عز وجل قادر على إحيائك من هذا، أهون عليه من إنشاء شيء من عدم. فالفائدة المسلكية فيه هذا من الإيمان بالعلم، بعلم الله وقدرة الله، قوة مراقبة الله والخوف منه. فحينما تعلم أن الله عليم وأن الله عز وجل عنده القدرة، تخشى الله وتخاف من لقائه وتخاف من عذابه، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك. فإذا نظر إليك وأنت تفعل المعصية وأنت تجرم في حق نفسك وأنت تخشى الناس وتغلق على نفسك الأبواب، في هذه الحالة تشعر أنك في تيه وأنك غافل عن مراقبة الله. فإذا ازداد الإيمان وتعلم أن الله يراك في كل مكان، في هذه الحالة لا تتجرع على المعصية ولا تقترف الآثام. هذا في الآية التي ذكرها رحمه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه، لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.